ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، أيلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شاء الله نتكلم قبل المقدمة السلفية القواعد الفقهية، شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، التي وعدنا أننا سنبدأ فيها اليوم بفضله سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم عن المتن، فهذا تمهيد لعلم القواعد الفقهية، لأن الشيخ حفظه الله دخل على المتن مباشرة ولم يمهد للقاعدة ومعنى القاعدة والفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والقاعدة الفقهية والضابط. فحتى يمكن بعد العشاء يبقى الوقت قليل شوية، فأثرت أن نبدأ بهذا، ثم بعد ذلك لو تبقى في الوقت وقت آخر إن شاء الله ندخل في المقدمة السلفية. فعلم القواعد الفقهية علم في غاية الأهمية. قال عليه القرافي الإمام المالكي: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. كلام في غاية الأهمية. قال: ومن ضبط الفقه بقواعد. الفقه له قواعد، هذه القواعد كما سيأتي القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، كما مثلا الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس، دليلها ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمور بمقاصدها هذه قاعدة كلية تدخل تحتها جزئيات وفرعيات كثيرة بمئات الألوف، قاعدة تنطبق على كل هذه الجزئيات. الذي طلب فقه كل جزئية وترك القاعدة ما استقام معه الفقه. نحن نتعلم القواعد والأصول والأسس كما يقال بالعامية الاسطمبة، لما تبقى في مصنع ولا حاجة بهذه الاسطمبة إن لم تكن موجودة ففي كل قطعة منتج كوب أو غيره توجد مشقة، ولكن إن وجدت الاسطمبة فإحنا على هذه الاسطمبة نخرج آلاف مؤلفة من السلعة بشكل ميسر. وهذا تضربه على القاعدة والجزء الذي المسالج الجديدة والفروع التي تحتاج إلى فقه. لو ضبطت عندك القاعدة ينضبط عندك الأمر، لكن تترك القاعدة وتحفظ هذه الجزئيات، والجزئيات لا تتناهى باستمرار الدنيا، كل يوم قد يكون هناك فيه جزئيات، مئات الجزئيات مع اختلاف الأماكن والأشخاص. فعلم القواعد من أهم ما يكون. لذلك قال: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. ليه؟ لاندراجها في الكليات، الكليات اللي هي إيه؟ القواعد. تضبط القاعدة الضرر يزال، تضبط القاعدة، القاعدة تحفظها بدليلها وتعلم الفروع التي عليها من باب ضرب المثال حتى تفهم القاعدة، ثم بعد ذلك أي شيء يأتيك فأنت من خلال هذه القاعدة تفتي من هذا الباب، الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. فالضرر والضرار في الدين ممنوع، مثلا تضر غيرك لا يجوز وتضر نفسك لا يجوز، شرب السجائر والعياذ بالله، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث كما في سورة الأعراف، والسجائر والعياذ بالله من أخبث الخبائث لأنها تؤدي إلى السرطان وربما إلى الموت والعياذ بالله، فهذا ضرر لنفسك، ودخان ضرر للآخرين، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، واخد بالك؟ فأنت تستحضر القاعدة ثم بعد ذلك تدخل تحتها مئات وآلاف الفروع. أي ضرر يصيب الناس أو يصيبك أنت من نفسك لا يجوز، فبحفظك القاعدة حفظت كل ما يأتي من أنواع الضرر من هنا إلى أن يتوفاك الله. ذهبت إلى أسوان، ذهبت إلى العراق، ذهبت إلى أمريكا، أي نوع من أنواع الضرر بأي أيا كان هذا الضرر أيا كان. فإحنا بنتكلم هنا عن قواعد كلية، قاعدة كلية لا ضرر ولا ضرار، فأي ضرر أيا كان نوعه وصفته في أي مكان من الأمكنة وفي أي زمان من الأزمنة لا يجوز. ففي هذه الحالة إذا استقامت عندك القاعدة لا حرج، أن مش لازم تحفظ الجزئيات، الجزئيات ستأتي ستأتي، الآن تستفتى في كذا وغدا تستفتى في كذا وبعد سنة إن شاء الله تستفتى بكذا، والقاعدة عندك تضبط بها الأمور، واخد بالك؟ ده في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأن الشيخ في كتابه يتكلم عن قواعد أصولية وقواعد فقهية. يعني مثلا في القواعد الأصولية لا اجتهاد مع نص، هذه قاعدة كلية لا تتخلف، هناك نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس، لا يأتي عالم مهما كان اسمه ويجتهد اجتهادا يخالف النص، لا اجتهاد مع النص، يبقى هذه قاعدة كلية إن فهمتها فهما جيدا ضربت بكل قول يخالف الأدلة عرض الحق مهما كان الذي تكلم فيه. يبقى يأتي هؤلاء السفهاء ويقولون نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة والوطن، كذبون، كيف نتنازل عن الثوابت والأصول اللي هي الأدلة ونجتهد بما يوافق المصلحة؟ مصلحة هي جهلة، هذه قمة المفسدة، أي مصلحة في أن تخدم النصوص إلا على منهج الروافض الذين ينسخون النصوص بما يراه الإمام الضال الكافر عندهم، واخد بالك؟ فلا اجتهاد مع النص، في نص فأي اجتهاد يخالف النص فلا اجتهاد مع النص. نعم، قاعدة هي حديث وأخذوها كقاعدة، فيها لفظة أخرى الضرر يزال، وفي لفظة أخرى لا ضرر ولا ضرار، واخد بالك؟ فبضرب الأمثلة بيتضح الأمر، فلا اجتهاد مع النص. وكذلك قاعدة أخرى في القواعد الأصولية، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، مسألة نازلة من النوازل ليس فيها دليل ولكن تدخل تحت القواعد الكلية والمقاصد الشرعية وتحت ما يستنبطه أهل الحل والعقد من العلماء، خلاص؟ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. الشيخ الألباني رحمه الله اجتهد في مسألة في نازلة لا نص فيها تحديدا، واجتهد الشيخ ابن باز رحمه الله في نفس المسألة فقال بقول يخالف قول الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ملزم بفتوته لنفسه لأن قول ابن باز بالنسبة للشيخ الألباني ليس بأولى من قول الألباني لنفسه. العالم إذا وصل أو الرجل إذا وصل إلى درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يأخذ بفتوى غيره إن كان من أهل الاجتهاد. ففتوى الشيخ الألباني لا تنقض فتوى ابن باز، والفتوى ابن باز فتوى ابن باز لا تنقض فتوى الشيخ الألباني. هذا اجتهد وهو ما وصل إليه هو الحق في عنده، وهذا اجتهد وما وصل إليه فهو الحق عنده، فالاجتهاد لا يخالف لا ينقض الاجتهاد، تواخد بالك. فهذه قواعد كلية، هذه قاعدة كلية. ايه بقى الجزئيات والفرعيات؟ الفتوى اللي هو في القاعدة الأخيرة، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، اجتهدوا في مثلا في حكم الانتخابات، اجتهدوا في مسألة أي فتوى، أي شيء جد في هذه الدنيا، في أي مجال من المجالات، تواخد بالك، من باب الاستنباط من الأدلة ومن روح الأدلة وهكذا. وإن كان مسألة الانتخابات طبعا مسألة كفرية بحتة، لأنها تخالف النصوص، لأن فيها يتساوى صوت المرأة مع صوت الرجل، وصوت الكافر مع صوت المؤمن، وليست من منهج الله ورسوله ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد الجزئيات تختلف، أنت تحفظ القاعدة الكلية، فإذا حفظت هذه القاعدة الكلية ارتقيت إلى درجة الترجيح ودرجة الاجتهاد في عاقبة أمرك بإذن الله تعالى. نعم. لا، ما هو أنت مش واخد بالك، أنا قلت فيما لا نص فيه، فهو الشيخ الفلاني اجتهد إلى أن وصل أن هذا عنده هو الحق. القاعدة الأخرى ليس كل مجتهد مصيبا، الحق واحد. فالشيخ الألباني اجتهد في مسألة، هو هذا ما وصل إليه باجتهاده وعلم، الشيخ ابن باز اجتهد، هذا يخالف هذا، ولكن الحق مع أحدهما ليس مع الاثنين. ولكن من يعلم الحق؟ الله سبحانه وتعالى. مسألة اجتهادية وليس فيها نص، فهو رأى من خلال استنباطه للأدلة أن هذا هو الحق، والآخر لا رأى أن هذا هو الحق، مسألة ما فيهاش نص. لا، ده مش اجتهاد، ده فيها نصوص. صحيح، مظبوط. لا، ما هو مهم. لا، طب ما هو ده الكلام اللي قاله ابن القيم، بس الكلام ده مش صح، بل قال فليضع يديه قبل ركبتيه. لا، الاجتهاد لا يجوز. أنا دلوقتي عندي مثلا، هو كما قال ابن القيم الحديث مقلوب، وليس بمقلوب بس هو قال هكذا، هو هذا عنده، فهو هذا الذي يتدين به إلى الله، ما ينفعش يقلد حد تاني، هذا هو الذي يتدين به إلى الله وعلمه وصل إلى هذا، حتى لو خالف الحق، حتى لو خالف الحق. عشان كده مسألة اجتهادية الحق فيها واحد، وهذا هو الراجح بلا شك عند الأصوليين، ولكن من الذي يعلم أن هذا هو الحق؟ الله سبحانه وتعالى. مسألة بعيدا عن النصوص، هذا قال بقوله، هذا قال بقوله، هذا قال بقوله، هذا قال بقوله، في النهاية القول الحق واحد، لكن المسألة لا يعلمها إلا الله. ففي هذه الحالة لا واجب مع العجز، كل يأخذ بما أوصله إليه اجتهاده، وهذا هو الذي يتدين به إلى الله. فالشاهد معرفة القواعد من أهم ما يكون. وقال يبقى ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت. إيه اللي حاصل؟ هو لم يحفظ القاعدة، ولكنه تعامل مع كل مسألة جديدة باستنباط واجتهاد جديد، وهو لا يعلم القاعدة. لو علم القاعدة لانضبط عنده الأمر، ولا أفتى في 1000 مسألة في وقت واحد في هذه البابة، في مسألة الضرر، أو في مسألة اليقين لا يزول بالشك، أو في مسألة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة في هذه المسألة، فيجتهد من خلال القاعدة بعد أن أثبت للقاعدة الأدلة، وكانت قوة القاعدة من قوة الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فإذا لم يحفظ الأدلة القاعدة اضطربت عنده الأمور. قال واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. الجزئيات لا تتناهى، كل يوم تحدث مسائل جديدة، واخد بالك؟ والقواعد من هنا تشبه لها شبه بالقياس، يعني احنا في القياس بننظر إلى شيء نص عليه ونعلم فيه العلة، ثم تأتي مسألة جديدة، أمر جديد، ننظر في العلة، فإن وجدنا العلة فيها فألحقنا حكم المنصوص عليه بحكم غير المنصوص عليه، زي مسألة كل أنواع المخدرات إنما تلتحق بإيه؟ بمسألة بحرمة بالخمر في مسألة الحرمة. يبقى ذلك قال: واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. يبقى القواعد بتضبط لك الأمر، تضبط لك الأمر. عشان كده عندك في كتاب تيسير أصول فقه المنهج النبوة بعد الشرح في المسألة أقعد فيها قاعدة أصولية حتى ينضبط الأمر، والقاعدة أذكر معها دليلها حتى تستقيم على منهج النبوة. معنى القاعدة لغة والصلاح: القاعدة في اللغة تجمع على قواعد، قاعدة مفرد قواعد، وقواعد جمع قاعدة. وهي الأساس الذي يبنى عليه الشيء معنويا، كان ذلك الشيء أو حسي. في هناك بناء معنوي وبناء حسي، أنت تبني الحكم على الدليل، هذا بناء معنوي، وأنت تبني هذا الجدار، هذا بناء حسي ملموس مادي. معنويا كان ذلك الشيء كقواعد الدين وقواعد النحو وقواعد الأصول، أو حسيا كقواعد البيت، ومنه ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال جل شأنه: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهناك تقعيد حسي وتقعيد معنوي. فالقاعدة في هاتين الآيتين بمعنى الأساس والأصل لما فوقه، لأن القاعدة والأصل ما يبنى عليه غيره، فالقاعدة يبنى عليها غيره اللي هي إيه؟ الفروع والجزئيات المستجدة، المستجدة التي تستجد بدنيا الناس، وهو ما يرفع عليه البنيان. والقاعدة جمع قواعد، وهي الأساس والأصل لما فوقه، وهي صفة غالبة ومعناها الثابت. وهكذا فإن عبارات اللغويين قد اختلفت على أن المعنى اللغوي للقاعدة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، ده محاصل كلام اللغويين أهل اللغة في معنى القاعدة من ناحية اللغة. وفي الحديث: إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام، فقال ابن الزبير: هذه هي القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام. هذا ذكره القرطبي في تفسيره. وأما المعنى الاصطلاحي للقاعدة أو المعنى الشرعي، فقد وردت عبارات الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للقاعدة متعددة ومتنوعة، وهي على تنوعها تكاد تتفق على أن، يبقى اختلفت ألفاظهم وفي النهاية المعنى واحد يصاغ في هذا الآتي، على أن القاعدة الفقهية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا لتعرف أحكامها منه. حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبة لتعرف أحكامها منه، إما على سبيل القطع أو على سبيل الظن. خلاص، قال غالبا، لأن القواعد الفقهية الذي يقف على كتب القواعد الفقهية يعلم أن لكل قاعدة استثناءات، لذلك قالوا غالبا. أما القاعدة الأصولية فقلما أن تجد لها استثناء، فهي قالوا هي القاعدة الأصولية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته بدون لفظة غالبة. خلاص، قالوا هي عند الأصولين والنحاة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه. ما هي جزئية تريد أن تعرف حكمها؟ قاعدة العادة محكمة، ننظر هذه العادة التي لا تخالف الكتاب أو السنة، هي العرف، يعني العادة محكمة يحكمها الناس فيما بينهم، إذا لم تخالف هذه العادة وهذا العرف الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية. فالناس المفتي ينظر إلى عادة الناس، لذلك نهى ابن القيم في إعلام الموقعين في كلام في غاية الجودة أن المفتي لا ينبغي أن يغفل عن عادة المستفتى. قد يأتي رجل إلى عالم من أهل السنة في أرض الله الحرام حفظها الله ويسأله عن مسألة هو في مصر، إن لم يأخذ هذا العالم في ذهنه عرف هذا الرجل العرف المصري إن كانت المسألة تختص بالعرف، واخد بالك، فقد أخطأ في فتواه إن لم يعتبر العرف. العرف في غاية الأهمية، فالعادة محكمة، فينظر إلى العادة وعرف الناس التي تختلف باختلاف الأشخاص. يعني مثلا في مسألة زكاة الفطر، قال ابن القيم بالنسبة لأهل الساحل، ناس في قرية ساحلية بورسعيد إسماعيلية بهذه الأمور، واخد بالك، في زمانه الأصل عندهم الطعام الأصلي عندهم هو هي الأسماك، وصدقة الفطر تخرج طعام، فهنا لا يرتبط أهل هذا المكان بظاهر النص من الحبوب والشعير والقمح والتمر والزبيب، عندهم هذا هو الأصل، فيخرجون مما عندهم من عرفهم الذي هو معتبر وهو طعامهم الأصلي، واخد بالك. فمراعاة العرف في غاية الأهمية، فإذا غفلت عن قاعدة العادة محكمة ففي هذه الحالة لم تصب في فتواك. لا، خلي الأسئلة بقى في الآخر، خلي الأسئلة كده اكتبها في الآخر عشان نستمر إن شاء الله. مثل قول الأصوليين الأمر إذا جرد عن القرائن أفاد الوجوب، الأمر الوجوب إذا جرد عن القرائن، ما فيش قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، زي مسألة يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، هذا ظاهره الوجوب، إذا كان بيني وبينك دين فلا بد أن نكتبه، ثم بعد ذلك صرفت بالآية التي بعدها، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فهذا صارف صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إن لم يوجد صارف فالأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية مضطردة، أي مستمرة لا تتخلف، هي مستمرة لا يجوز خلافها، الأمر للوجوب. فأي أمر في الكتاب في السنة أو في الإجماع، أي أمر في الكتاب أو في السنة أو أجمعوا على مسألة في حرام أو حلال، أما الأمر فهو للوجوب، والأمر الذي للوجوب لا ينبغي أن يصرف من الوجوب إلى غير الوجوب إلا بدليل، فإن لم يوجد الدليل فالقاعدة مستمرة. فهذه قاعدة، فأي حديث أو أي آية فيها أمر من الله ورسوله فهذا الأمر للوجوب، هذا الأمر للوجوب، يبقى هذه قاعدة مستمرة. إذا لم تكن عارفا لهذه القاعدة اضطربت عليك الأمور، إذا أمرت لا تعلم هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب، واخد بالك، أم للإرشاد، وهكذا. قال مثل قول الأصولين الأمر إذا جرد عن القرائن أفاد الوجوب، ومثل قول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، دي قواعد، قاعدة مستمرة، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فهذه قاعدة مستمرة لا يجوز أن تتخلف. وهناك قواعد قانونية وهندسية وعشرات من العلوم، لكل منها قواعدها واصطلاحاتها الخاصة، وإذا يكون معناها في مصطلحات العلوم بوجه عام هو أنها ضابط كلي يندرج تحته أفراده على وجه الحصر، في النحو، في الأصول، في الفقه، في الحديث، قواعد المصطلح، واخد بالك، قواعد مستمرة. المهم أن تكون هذه القاعدة لها دليل معتبر كما سيأتي. قال أما القواعد الفقهية فهي قضايا كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة لتعلم أحكامها، أحكام هذه الجزئيات من تلك القواعد، وهي منطبقة على معظم جزئياتها غالبا، فالقواعد الفقهية أغلبية وغير مضطردة، زي مش زي قواعد النحو وقواعد الأصول، يعني ممكن يوجد استثناءات. قال فالقواعد الفقهية أغلبية وغير مضطردة، أي أنها يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الصور الفقهية، واستثنى من هذه القواعد صور أخرى لمسائل كان من الواجب أن ينطبق عليها عموم القاعدة، لكنها أخرجت من هذا العموم وأدرجت تحت قاعدة أخرى على سبيل الاستثناء. والسبب في ذلك أن القاعدة لها شبه بالقياس من جمعها لعدد من المسائل الفقهية، يعني تشبه القياس. القياس احنا بننظر للنص وبنعلم العلة، ثم ننظر في هذه العلة هل وجدت في الفرع أو الجزئية التي استجدت، فإن وجدت ألحقنا الحكم بها عن طريق القياس. نفس الأمر بالنسبة للقاعدة، لأن القاعدة في النهاية دليلها من الكتاب أو من السنة، ونفس طريقة القياس. لا ضرر ولا ضرار، الحديث لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، إنما الأعمال بالنيات، الأمور مقاصدها أصلها حديث صحيحان، إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيحين، واخد بالك؟ فأنت عندما تنظر إلى الجزئيات المستجدة أو المستجدة تنظر فيها هل بها العلة التي تجعلها تدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وبالتالي تردها في الأصل إلى إيه؟ الدليل الأصلي، وهو الحديث الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات. لذلك هناك شبه بين القواعد وبين القياس. قال: من أهم سمات القاعدة العموم والشمول. المفروض هذه القاعدة تشمل وتعم الجزئيات، وإلا ما كانت، لأنه قال حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، يبقى عموم وشمول، واخد بالك؟ العادة محكمة. قاعدة أخرى: المشغول لا يشغل، كوب به ماء لا يجوز أن تضع فيه لبنا لأنه قد شغل، والمشغول لا يشغل. فهذه قاعدة كلية، مش ممكن يوجد في وعاء أيا كان نوعه وأيا كانت المادة التي ملأته أن تأتي بمادة أخرى وتضعها في نفس المكان، لأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. خلاص، يبقى هذه قطعة أرض اشتريتها بمالي، فلا يجوز أن تأتي برجل آخر وتأخذ هذه الأرض مني لأنها ملك، لأنها مشغولة والمشغول لا يشغل. ولا يجوز أن تؤجرها رغما عني لأنها ملكي والمشغول لا يشغل، وهكذا. فالقاعدة لها صفة العموم ولها صفة الشمول، تشمل وتعم. فمن هذا الباب أكد كل أهل العلم على أهمية معرفة وحفظ القواعد، قواعد هذا الدين، قواعد الفقهية، القواعد الأصولية، القواعد العقدية، لأنها تضبط لك فروع هذا الدين. قال: من أهم سمات القاعدة العموم والشمول، بحيث تشتمل على كل فرع أو جزئية يتحقق فيها معنى القاعدة كاملا، ولا تقتصر على جزئيات محدودة ولا فروع معدودة، بل هي من السعة والعموم، بحيث تشتمل على ما لا يتناهى من الفروع المستحدثة. خلاص. ثالثا: القاعدة لابد من أن يكون لها مضمون تعبر عنه وموضوع تتناوله، وهو ما صرحت به عبارة بعض الأئمة، حيث قال: القاعدة ما تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعاتها. شوف الموضوع في إيه، ونلحقه بما يناسبه من الأدلة أو بما يناسبه من القواعد. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بمناط القاعدة، المناط يعني العلة. فمناط القاعدة هو ما ينبغي على الفقيه التحقق من وجوده في الجزئية التي يريد تطبيق حكم القاعدة عليها، واخد بالك؟ نحن ننظر مثلا إلى الديمقراطية، لفظة الديمقراطية لفظة ليست عربية، إنما أصلها من اليونان وأتت إلينا من الغرب الكافر. ننظر إلى الديمقراطية، الديمقراطية حكم الشعب بالشعب من غير كتاب ولا سنة، كفر بواح، كفر بواح. فننظر إلى أصل الديمقراطية ومعنى الديمقراطية ونلحقه، هل تجوز الديمقراطية؟ لا تجوز. لماذا؟ لأنها كفر. وهذه من أهم وأصل الأصول في ديننا، لا إله إلا الله. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم عباده إلى أن يرث الله الأرض من عليه. إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة نعلم أن هذا كفر وإلحاد ولا يجوز. وهكذا كذلك البرلمانات يدخلون في البرلمان بالأغلبية، فإذا اجتمع الأغلبية على أن التعاملات القرض من الدول الأخرى أو من كذا أو من كذا هذا يسير به حال الاقتصاد في البلد، واجتمعوا على هذا أخذوا الأغلبية وكان الحكم بجواز الربا، فهذا يخالف الكتاب والسنة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، رأوا أن الخمر والسياحة والعري والفساد نسأل الله السلامة والعافية من باب تنشيط السياحة ومسائل اقتصادية، هذا يخالف الكتاب والسنة، فينظر إلى العلة. فمهما كانت النازلة جديدة لا بد أن يكون لها حكما مماثلا، الأشباه والنظائر لا بد أن يكون لها حكما، أن يكون لها حكم مناسب في كتاب الله أو في السنة أو في القياس أو في الإجماع. عرفه من عرفه وجهله من جهله، لأن دين الله سبحانه وتعالى يحكم الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل قال الشاطبي ولو فرض أن هذه الدنيا إلى أبد الآبدين لكان هذا الدين وهذه الشريعة صالحة لحكم الدنيا إلى أبد الآبدين. يبقى القضية قضية فهم وقضية معرفة العلل وقضية استنباط صحيح على كتاب وعلى الكتاب والسنة. خلاص، لذلك قال وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بمناط القاعدة. فمناط القاعدة هو ما ينبغي على الفقيه التحقق من وجوده في الجزئية التي يريد تطبيق حكم القاعدة عليه. فأنت لو انضبط عندك الأصل والقاعدة لا يدخل عليك كلام الجهل والسفه والكذبون، يقول لك في ديمقراطية إسلامية وديمقراطية مش إسلامية، زي ما يقول لك في خمر إسلامي وفي خمر مش إسلامي، هو كده بقى، وفي زنا إسلامي وفي زنا مش إسلامي، نسأل الله السلام والعافية. هذا تماما هو هذا. طيب، قال ولتوضيح حقيقة القاعدة نقول طريق التعرف على حقيقة القاعدة أن يجعل موضوع القاعدة كالأمر في مثالنا على جزئي من الجزئيات كأقيم الصلاة. وأقيم الصلاة قال تعالى وأقيم الصلاة، فيقال أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب، احنا ثبت عندنا كقاعدة أصولية الأمر للوجوب، خلاص الأمر الوجوب حقيقة ينتج من هذا أقيم الصلاة للوجوب من خلال وقفت على أمر الله سبحانه وتعالى مع القاعدة الأصولية التي تعلمها أن الأمر الوجوب، فأقيم الصلاة فالصلاة واجبة عليه، وآتوا الزكاة الزكاة واجبة عليه، كتب عليكم الصيام فالصيام واجب عليه، وهكذا من باب معرفتك للقاعدة الأمر للوجوب. ففي غاية الأهمية قال وبعبارة أوضح نقول إذا أردنا أن نخرج فرعا على قاعدة من القواعد الفقهية علينا أن نأتي بتلك القاعدة على هيئة قضية كلية، أمر كلي لا يتخلف بدليل من الكتاب والسنة. ومثال ذلك أننا إذا أردنا أن نثبت النية للوضوء فإننا نقول الوضوء عبادة وكل عبادة تفتقر إلى نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولقاعدة الأمور بمقاصدها بالنوايا، ينتج من هذا أن الوضوء يفتقر إلى نية. وأيضا النافلة في الصلاة عبادة وكل عبادة تفتقر إلى نية فالنافلة تفتقر إلى نية، وهكذا. خلاص، طبعا تكلمنا قبل ذلك عن معنى الفقه، ونحن نتكلم عن بداية شرح الفقه الميسر، وأن الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح بيناه هو يتعلق بالعبادات والمعاملات وهذه الأحكام العملية التي تستنبط من أدلتها التفصيلية. أما الفقه في اللغة العربية فأشهر معانيه هو العلم والفهم، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الدقيقة. فيصح أن يقال فقهت أن السماء فوقنا، كما يقال فقهت النحو والعروض، فإن كل منهما يصح أن يطلق عليه لفظ الفقه لحصول الفهم، ثم غلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. فالفقه هو الفهم، ويطلق على فهم الأشياء الواضحة كما يتناول فهم الأشياء الدقيقة، كما قال تعالى في شأن الكفار فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال تعالى على لسان قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأنه يستفاد من الآيتين فهم الأشياء الواضحة، فالكفار لا يفهمون أي حديث ولو كان واضحا، وقوم شعيب لا يفهمون قوله مع أن أكثر ما يقوله لهم شعيب عليه السلام كان واضحا. وهذا هو المعنى الأول للفقه وهو الراجح. أما المعنى الاصطلاحي كان الفقه في صدر الإسلام يرادف لفظ الشريعة، الفهم العام للشريعة كما بين ابن حجر في الفتح الباري، هو يشرح حديث معاوية كما في صحيحين من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. قال والدين أي يشمل لفظ الشريعة، والدين أي يشمل الأحكام التي تتعلق بالعقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، فهم كل هذه الأمور. وشاع هذا الترادف حتى وجدنا أن أبا حنيفة يطلق على علم التوحيد الفقه الأكبر، يبدأ في البداية. ثم طرأ على مدلول الفقه تطور خصصه بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فقالوا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. خلاص، العلم بالعبادات، صلاة، الصوم، الزكاة، المعاملات، البيوع وما شابها في مجالات البيوع المختلفة، وكذلك في الجنايات وفي الحدود وفي الديات وكل هذه الأمور. ومعنى هذا على التعريف الأخير أن مدلول الفقه محصور على الأحكام العملية من العبادات والمعاملات، فتخرج من مفهومه الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. يبقى دي مسألة أخرى، لكن الفقه إيه؟ خصص بعد ذلك مع تغير الزمان بمسائل الفقه المعروفة، العبادات والمعاملات والبيوع والجنايات وهذه الأمور. أما في الأصل فإنه فهم لكل قواعد الدين في الأصول وفي المعتقد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل شيء. قال وأن هذه الأحكام مأخوذة على طريق النظر والاجتهاد في الأدلة الشرعية، يعني الفقيه يجتهد في الدليل الشرعي بالدليل الشرعي ويستنبط منه الحكم الفقهي. فلا يسمى علم المقلدين فقها لأنه غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال، ولا يستنبط ولا يستدل، هو يقلد، فلا يسمى فقها. وأن موضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، إما فعلا كالصلاة، وإما تركا كالزنا والسرقة والغصب، السرقة والغصب، أو تخييرا كالأكل هو المباح. وهذه القواعد الفقهية التي نحن بصددها جاءت ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة، يجتهد فقيه مستوعب لهذه المسائل فيربط هذه الجزئيات بين هذه الجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة الكلية التي تحكمها. كان البعض يعني يأتي من خلال الفرعيات والجزئيات ثم يقعد، ولكن الأصل أننا نقعد القاعدة على الدليل، فإذا استقامت القاعدة بدليلها تعدت قوة الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع إلى القاعدة، فأصبحت القاعدة واستدلالك بالقاعدة كأنك تستدل بحديث أو بآية. من هنا أتت أهمية حفظ القواعد. ولكن كتب القواعد الفقهية هناك قواعد مختلف فيها وهناك قواعد متفق عليها، المهم، وكذلك في قواعد الأصول أصول الفقه، المهم أن تكون القاعدة لها دليل معتبر صحيح من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فإذا كان لها الدليل المعتبر ففي هذه الحالة فالقاعدة قاعدة معتبرة، يجوز للمرء أن يفتي فيها ولو حتى نسي الدليل، لأن القاعدة بدليلها وقوتها من دليلها. ثم معنى القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية هي أمر كلي يتوصل به أو يتوصل به الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، كما قلنا آنفا الأمر للوجوب دي قاعدة كلية، قاعدة كبرى، أي أمر للوجوب ما لم يصرف صارف، خلاص ما لم يصرف فهو للوجوب، فهي قاعدة كلية من خلالها يستنبط الفقيه الأصولي فيفتي للناس. ومن القواعد الأصولية الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، نهانا الله سبحانه وتعالى أو رسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم بعد النهي أباح لنا هذا، فالأمر بعد الحظر الإباحة، وهذا هو الراجح، وإن كان ابن حزم رحمه الله قال على ظاهريته الأمر بعد الحظر إلى الوجوب لأنه أمر، قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا صيد البر بنص الآية ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر إيه ما دمتم حرما، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فيرجع الأمر إلى ما كان قبل الحرمة، فأخذه على ظاهره وقال لا بد بعد التحلم إحرام أن تصطادوا، ينفع الكلام ده؟ صعب جدا. قال فإن هذه القاعدة تكشف عن الحكم الشرعي لكثير من الأفعال التي خاطب بها الشارع المكلفين بصيغة الأمر، ومنها قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، حيث يفيد فعل الأمر هنا إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام، فهنا في صارف هنا بقى، واخد بالك من السياق في قوله تعالى فاصطادوا، وقوله تعالى كذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالأمر بالانتشار في طلب الرزق جاء بعد النهي عن البيع وقت النداء للصلاة، فيفيد هذا الأمر الإباحة، لأن أصل البيع على الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكنه حرم في وقت صلاة الجمعة ابتداء من النداء، حرم على الرجال كما قلت قبل ذلك، وأكرر للتذكرة أن المرأة لا تتعمد أن تنزل في وقت الصلاة الجمعة، ليست واجبة عليها، هي واجبها الظهر، فإن صلت الجمعة فلا حرج عليه، فلا تتعمد أن تنزل وتشتري من الرجال في المحل، هؤلاء الذين لا تعنيهم صلاة ولا جمعة ولا غير ذلك، وهم كثير والعياذ بالله، لأنها تأثم من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالأصل حل البيع، فحرم في هذا الوقت والتحريم مؤقت، فإذا انتهى هذا التأقيت رجع الأمر إلى أمره الأول، رجع الحال إلى أمره الأول من الحل وأحل الله البيع، فلذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله هنا ليست على الوجوب لأنها صرفت من الوجوب إلى الاستحباب. ومن القواعد الأصولية قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن من الأدلة يعني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالأمر بزيارة القبور يفيد الإباحة لوروده بعد النهي عنه وحظره. في بداية الإسلام كانت القلوب متعلقة بأمور الشرك، فسدا للذريعة منع صلى الله عليه وسلم زيارة القبور حتى لا تتخذ الأضرحة آلهة من دون الله، كما فعل قوم نوح من قبل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما ترسخت معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد في قلوب المسلمين، ففي هذه الحالة رجع الأمر ونسخ، وبل قال فزوروها وبين العلة فقال فإنها تذكركم الآخرة، فأصبح من الدين ومن الشرع استحباب أن نزور المقابر، فيتدخل تحت الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. هو المقصد من هنا أن هذه قاعدة أصولية ومستمرة. ومن القواعد الأصولية النهي يقتضي الفور والدوام، واخد بالك أنه يقتضي التحريم، مع التحريم يقتضي الفور والدوام، نهيت عن الخمر فورا، كما لما نزل قول الله تعالى في سورة المائدة على تحريم الخمر فهل أنتم منتهون، الصحابة كانوا يشربون فأخذوا شيء فصبوه على الأرض حتى مولئت طرقات المدينة بالخمر، على الفور أهو حالا وعلى الدوام. أنت الآن لا تعلم مثلا حكم مسألة، علمتها الآن بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا خلاف في المسألة، كنت قبل هذه اللحظة لا تعلم وعلمت الآن. قال تعالى ومن كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا حرج عليك فيما كان من قبل، أما الآن فأنت نهيت فعلى الفور تنفذ. وعلى الدوام أي مسألة تأتي لك بعد ذلك في هذه الحرمة لا يجوز أن تفعلها إلى أن يتوفاك الله. فهذه قاعدة أصولية مستمرة، إذا علمتها استقام عندك أمر الفتوى. فهذه القاعدة يتخرج عليها الكثير من النصوص التي وردت بصيغة النهي، ومنها قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أمر مستمر على الفور وعلى الدوام، لا يجوز لنا أن ننكح المشركات. ولكن خصصت هذه الآية بجواز نكاح اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، مع أن اليهود والنصارى كفروا، لم يكن الذين كفروا إيه من أهل الكتاب، ولكن خصص. لذلك كان ابن عمر لا يقول بحرمة زواج النصرانية واليهودية لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال حيث إن النهي عن نكاح المشركات يفيد وجوب الفورية في الكف عن هذه العلاقة والدوام والاستمرار في البعد عنها، إذ لا يتحقق الامتثال إلا بالديمومة، الدوام والاستمرارية في الابتعاد عن المنهي عنه. يبقى أنت بقاعدة واحدة تطبقها على آلاف الآيات والأحاديث. قال يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقد ورد النهي في الآية وهو يفيد وجوب الفورية في الابتعاد عن هذه الكبائر والمحافظة على الابتعاد عنها بالاستمرار على تركها. فهذه القواعد الأصولية إليها يرجع الفقيه أو المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، بحيث تبنى عليها المسائل الجزئية، الشيء المستجد الذي يستجد في دنيا الناس والفروع الجزئية، النوازل التي تحدث للناس، عندك قواعد تسير بها، وهي أكثر اضطرابا وعموما من القاعدة الفقهية، حيث ترد على القاعدة الفقهية عدة استثناءات تجعل من القاعدة الفقهية أغلبية، وهذا ما لا يوجد في القاعدة الأصولية التي تتسم بالاضطراب والعموم بالاستمرار يعني. فهل يكون قول الفقهاء إن قواعد الفقه أغلبية ناقض لكلية هذه القواعد وقادح في عمومها؟ الحقيقة أن هذا لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها، لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا. الحكم للغائب لا للنادر، لا حكم للنادر، الحكم للغائب الشائع للغالب ولا إيه؟ حكم استغفر الله للغالب لا للنادر، للغالب الشائع، فالنادر لا حكم له. تختلف اختلاف القاعدة الأصولية عن الفقهية، تختلف حقيقة القاعدة الفقهية من حيث إن القاعدة الفقهية في حقيقتها مهمة أو جزئية دي بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالكلي وتتحقق ويتحقق مناطه فيها العلة، كما قلت تنظر إلى العلة. أما القاعدة الأصولية فهي ليست بيانا لحكم شرعي كلي، وإنما هي قواعد استدلالية لتبين الحكم الشرعي سواء كان كليا أو جزئيا. قاعدة تاني، قاعدة الفقهية، حقيقة القاعدة الفقهية من حيث أن القاعدة الفقهية أو إن القاعدة الفقهية في حقيقتها بيان لحكم شرعي، نحن نقول اليقين لا يزول بالشك، هذا حكم شرعي، يقين لا يزول بالشك، شككت طلقت امرأتي ثلاثا أم اثنين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين الزواج والشك الطارئ الطلاق، فتقول طلقتها اثنتين لا ثلاث، واخد بالك؟ فاليقين لا يزول بالشك، فهذا حكم. أما في مسألة القاعدة الأصولية فقال أما القواعد الأصولية فهي ليست بيانا لحكم شرعي كلي، وإنما هي قواعد استدلالية لتبيين الحكم الشرعي. يعني أنت بتقول الأمر للوجوب، واخد بالك؟ هذه قاعدة كلية. لكن اليقين لا يزول بالشك تطبقه من دليل، استنبطت هذه القاعدة من حديث صحيحي من دليل فتطبقه على الطلاق أو على غير الطلاق. الأمر للوجوب، قال قواعد استدلالية بها تعلم أن كل أمر للوجوب. الأمور بمقاصدها حكم، لأنما الأعمال بالنيات. الحديث يؤخذ منه حكم، لا يجوز عمل إلا بالنية. أما الأمر للوجوب فأنت تأخذ هذه القاعدة وتطبقها على أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكتب عليكم الصيام. فالقواعد الفقهية تعبر عن أحكام شرعية كلية، والقواعد الأصولية بيان لأحكام استدلالية كلية يتوقف من خلالها إلى الكشف عن الأحكام الشرعية كليها وجزئيها. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك. كل هذه القواعد تعبر عن أحكام فقهية كلية تندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي يتحقق فيها معنى الكلي العام. وذلك بخلاف القواعد الأصولية، مثل الأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يفيد التحريم، والعام حجة أو حجة بعد تخصيصه. واخد بالك؟ الأصل أن المرأة المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها 4 أشهر و10، هذا عام، ولكن خصص منه المرأة التي هي حامل، فإذا وضعت الحمل فقد انتهت عدتها خلاص. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالعام حجة بعد تخصيصه، فيبقى الحكم عام بعد خروج ما خصص منه، وهي المرأة الحامل التي تضع وتنتهي عدتها بالحمل. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة أصولية في غاية الأهمية. هذه الآية نزلت بخصوص بسبب معين، العبرة وعلى شخص معين، كحديث البخاري وغيره أن الصحابي الذي أتى من امرأة كل شيء إلا الجماع، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه قد اصطدم بحائط فنزل دمه، فذهب إلى النبي بحاله ودمه على وجهه، وقص على النبي الحال، فنزل قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال صحابي أله خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، هي بسبب معين وعلى شخص معين، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فدائما الحسنة تذهب السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه قواعد استدلالية لا أحكام فقهية كلية، وهي وسيلة للكشف عن الحكم وليس لذات الحكم، ولا تتضمن التعبير عنه أصلا. ثم هناك أيضا القاعدة المقصدية، هناك قاعدة أصولية وقاعدة فقهية وقاعدة المقصدية من باب مقاصد الشريعة. المعنى اللغوي والاصطلاحي للمقاصد. المعنى اللغوي، يطلق القصد في اللغة على معان كثيرة، من أهمها استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، أي على الله تبيين الطريق المستقيم، وعلى الله الدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد يطلق القصد على الاعتماد والأم تأم شيئا، قصده يقصده قصدا بمعنى سار إليه واتجه نحوه، وهذا المعنى هو الأكثر استعمالا في كلام الفقهاء والأصوليين، ومنه قولهم المقاصد تغير أحكام التصرفات، اللي هو الأمور بمقاصدها، وقبلك بالنية بتتغير الأحكام، وبالقصد وعدم القصد، بالعمد وعدم العمد. والمقاصد معتبرة في التصرفات، القصد والنية. المعنى الاصطلاحي للمقاصد، قال لم يحرص، قال الشاطبي إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية في العاجل والآجل معا. من أكثر الفقهاء الأصوليين الذين تكلموا على مسائل المقاصد هو الشاطبي في كتاب الموافقات، وإن كان هو هذا الكتاب يعتبر كتابا صعبا على المبتدئين، إضافة إلى ذلك أن به من علم الكلام ما فيه. فالشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية في العاجل والآجل معا، لذلك بيّن ابن تيمية وغيره الإجماع على أنه استحالة استحالة أن تكون هناك مصلحة للمسلمين في أمر هذا الأمر حرمه الله ورسوله، استحالة. واستحالة أن تكون في مسألة حرمها الله ورسوله مصلحة، هذا أمر مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى كيف يظن به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يحرم وسيلة معينة ثم يجعل صلاح المسلمين في هذه الوسيلة؟ قال ابن القيم: فهذا تأباه عقول ملوك الأرض، فما ظنكم بالله؟ ما ينفعش كده حاكم يحرم على رعيته شيئا ثم يقول لهم هذا الشيء هو الذي ستقوم به مصالحكم في الدنيا، هذا عبث، هذا جنون، واخد بالك؟ بهذه القاعدة تضرب كل كلام الحزبيين وهؤلاء دعاة الفتنة والتهيج الذين أوهموا الناس أن المصالح الشرعية فيما حرمه الله ورسوله بل في الكفر البواح. ازاي ده؟ هذا لا يستقيم مع العقول فضلا مع النصوص الشرعية. طيب الأذان، الحمد لله رب العالمين، العاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بالنسبة للأذان بارك الله فيكم، نفس أحكام التجويد والمدود التي في القرآن هي في مدود الأذان، فلفظ الجلالة لا يجوز أن يمد لأن ليس فيه مد، لذلك كثير من المؤذنين يخطئون من هذا الباب، فلفظ الجلالة ليس فيه مد حتى يمد هذا المد كله، وإن كان كل الدنيا دلوقتي بتؤذن بهذه الطريقة، ولكن لابد أن نعلم ديننا بارك الله فيه. نفس الأحكام التجويد الموجودة في القرآن، يعني يمد في الصلاة، يمد في الفلاح، لأن فيها مد، أما لفظ الجلالة فليس فيه مد على المعاني، حتى لا ندخل في أمر البدعة بارك الله فيكم، وخلي بالكم من الموضوع ده. طيب، قال الشاطبي: إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية في العاجل والآجل معا. وقال الآخرون: الأهداف والغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها عند كل حكم من أحكامها هي مقاصد الشريعة. يبقى مقاصد الشريعة هي الأهداف والغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها عند كل حكم من أحكامها. ويفهم من هذا التعريف أن مقاصد الشريعة هي الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها، فإن هذا التعريف قد جمع بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة في الشريعة. فالمقاصد العامة هي الغايات المصلحية العامة التي يهدف الشارع إلى تحقيقها في أغلب أو في كل أبواب الشريعة، جلب المصالح ودفع المفاسد من أجل مقاصد الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى يجلب عن لنا كل المصالح ويدفع عنا كل المفاسد، فهذا أمر لا بد أن يستقيم في قلوبنا، فإن استقام لن يفكر أحد في قلبه الدين وفي قلبه حسن ظن بالله، لن يفكر في أن يركن إلى أي قانون دنيوي يحتكم إليه تاركا بذلك الكتاب والسنة. قال: والمقاصد الخاصة هي الغايات المصلحية العامة التي يهدف الشارع إلى تحقيقها في مجال تشريعي محدد كأحكام الأسرة والقرابة والمصاهرة إلى غير ذلك من المقاصد الجزئية المرعية في بعض الأحكام أو طائفة منه. يعني في أحكام، يبقى المقاصد الشرعية في المسائل الكلية والمسائل الجزئية. كل الشريعة ربنا سبحانه وتعالى قصد بها المصالح الدنيوية والأخروية، وكذلك في الأمور الجزئية في المعاملات وفي مجالات الأسرة وفي بين الزوج وزوجته وبين الرجل وأبنائه وهكذا. تعريف القاعدة المقصودية: القاعدة المقصودية هي ما يعبر به عن معنى عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام. يبقى ما يعبر به عن معنى عام مستفاد من أدلة الشريعة في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته، إقامة المصالح ودفع المفاسد، من خلال ما بني عليه من أحكام. معنى القاعدة، هذه القاعدة تفيد أن مآلات الأفعال معتبرة ومقصودة شرعا، مآلات الأمور وعاقبة الأمور. دائما الفقيه ينظر إلى ما سيكون من فتوى وما سيكون على إثر هذه الفتوى، فيفتي في مسألة على ما سيكون، وهذا في غاية الأهمية. يعلم مآلات الأمور كما قالت على الذين يعلمون تأويله تفسيره سواء الآن أو بعد ذلك. هذه القاعدة تفيد أن مآلات الأفعال معتبرة ومقصودة شرعا، فالشارع لا يقصد بالتكاليف الشرعية الإضرار بالناس، بل مقصود الشارع تحقيق المصالح ودفع المفاسد في العاجل والآجل معا، والمصالح والمفاسد راجعة إلى خطاب الشارع. يبقى هذا الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيق المصلحة الشرعية. ولكن لكي نفهم المصلحة الشرعية لمصلحة المسلمين، لابد أن يستقيم المعتقد في قلوبنا. إذا اختلت القلوب ولم تحسن الظن بالله، ظنت أن المصلحة إنما هي خارج النصوص الشرعية والأدلة، فلذلك يلجؤون ويتكلون على سنن الكافرين من هذه الأمور وهذه السياسة الشركية الكفرية الملحدة والعياذ بالله. وإلا فشريعتنا كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم، وصالحة لأن تحكم بها الدنيا في كل صغيرة وكبيرة وفي كل زمان وفي كل مكان وعلى اختلاف الأشخاص. هذا الذي ينبغي أن يستقيم في القلوب. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص الذي هو القتل، ولكم في القصاص أي في القتل حياة. لماذا؟ لأنه لو تجرأ مجرم على قتل إنسان فإذا قتل وعلم الناس أنه قد طارت رقبته بالسيف أو أعدم، لن يتجرأ رجل على أن يغامر بحياته فيقتل، لأنه سيعلم أنه يعلم أنه سيقتل. لذلك قال: ولكم في القصاص حياة، لأن المجرم الذي تدفع نفسه لكي يقتل يتذكر أنه سيقتل فيسكت ويرجع عما كان. ولكم في القصاص حياة. ففي هذه الشريعة، في هذه الشرعة، في شرعة القصاص مصلحة. ربنا سبحانه وتعالى بالقصاص منع إراقة الدماء، وبقطع اليد حفظ الأموال، وبالرجم للمحصن أي الإعدام رميا بالحجارة حفظا على الأعراض وعلى الأنساب وعلى الناس حتى لا يختلط الناس. فكلها شرعيات تحقق المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. المقاصد الشرعية. وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، من باب سد الذريعة. نهي الصحابة مع أن سب آلهة الكفار من الدين، ولكن منعوا لأنهم لما سبوا آلهتهم سبوا إلهنا تعالى الله عن ذلك علوا كبير، فمنعوا من أجل دفع المفسدة العظمى بسب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى وعز وجل. مقاصد شرعية، فمعرفة القواعد، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، القواعد المقصودية، كل هذه الأمور تستقيم بطالب العلم على المنهاج الصحيح في الفتوى وفي فهم الدين. فهذا من أهم ما يكون أن تتعلم القواعد. فهذه النصوص ترشد إلى أحكام. ولذلك كنت في خطبة من شهور سميتها المقاصد الشرعية، ومعناها جهل المبتدعين، المقاصد الشرعية وجهل المبتدعين، لأنه هؤلاء الذين هيجوا الأمة عليهم من الله ما يستحقون، وخرجوا على حكامهم، وكانت هذه الثورات الفاسدة العفنة التي ما أتى من ورائها إلا كل خراب وفساد. كل ما يحدث الآن في سوريا من هؤلاء الكفر الروافض العلويين الذين يقتلون ويذبحون النساء والأطفال، وهجروا كل السوريين تقريبا بالآلاف المؤلفة ملايين، جهل هؤلاء المهيجين الخوارج الجدد بالمقاصد الشرعية. فمن أجل المقاصد الشرعية دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغر. والمفسدة الكبرى الذي يحدث الآن من تقتيل وذبح المسلمين، والمفسدة الصغرى الصبر على الحاكم الظالم كحسني ولا بشار ولا هذا ولا هذا ولا هذا. وحتى لو كان بشار كافرا، حتى في خروج على الكافر لابد من العدة والعتاد، وسوريا أشد دليل على هذا. فالمصلحة المفسدة الصغرى الصبر على الحكام بما عندهم من المفاسد، وأكلهم لأموال الناس بالباطل، وفعلهم لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولكن الصبر على هذا يمنع هذه الفوضى التي خلقت كل الفساد وفتحت الحدود ودخلت الجواسيس واضطرب حال الناس وفقد الأمن ورفعت الطمأنينة وصارت الدماء بحارا. فإن كانوا يعلمون الفرق بين المصلحة والمفسدة وإجماع المسلمين أهل الحل والعقد على أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، فنصبر على الحاكم الظالم مهما أذاقنا من الظلم، لأننا لو خرجنا عليه كان الذبح. وهذا ما حدث، حدث في ليبيا ويحدث في سوريا سنتان مستمرتان، يتركون هذا البشار العلوي الملحد ليقتل ويبيد أهل السنة. تنظيم دولي مقصود، هم يغلبون في أن يدخلوا إلى بشار ويبيدوه؟ لا طبعا، ولكن حتى يقال مسلمون يقتل بعضهم بعضا من روافض عند العالم من المسلمين، فإحنا نشيل إيدينا بعيد، لا نغرم حتى ثمن الرصاصة يقتلون في بعض، بل نمدهم ونبيع لهم الأسلحة كما يحدث الصين، من الصين وروسيا تبيع لبشار ويقتل هؤلاء بعضهم بعضا. أمر عظيم. لو هؤلاء الجهلة السفهة المبتدعون لو علموا المقاصد الشرعية لحافظوا على أبنائهم وعلى أفراد وطنهم. لذلك صدق بعض العلم فسماهم القتلة، كل هؤلاء الذين هيجوا الأمر في مصر وفي غير مصر، كلهم محدث ولا حرج، كل القنوات الفضائية. فهؤلاء ساروا بالأمة إلى ما نحن فيه الآن. ما من ساعة، مش كل يوم، ما من ساعة تجلس أمام أخبار حتى ترى الإبادة الجماعية لأهل السنة والجماعة. المقاصد الشرعية والعلم، العلم نور، نعلم. فالأهل العلم يعلمون مآلات الأمور والمقاصد الشرعية وعاقبة الأمور، فلا يدفعون أمتهم إلى الضلال والويلات والمهلكات. فعشان كده الواحد ورب الكعبة يحرق دمه عندما يجد جاهلا يتعصب على كذاب، على مبتدع، على قاتل من هؤلاء أئمة الضلال، محمد حسن وعبد المقصود وسيد العربي وفوز السعيد وأبو الأشبال وأحمد فريد وياسر برامي، كلهم سفلة ورب الكعبة جروا الأمة إلى الضلال. فالإنسان الذي يغضب لهؤلاء ينظر إلى إخوانه الذين يقتلون ويذبحون كل يوم. لما تأتي النهاردة اليوم طفل صغير أتت في بطنه شظ أو من هذا القبيل، قاعد يصرخ وفتحل العملية ووالده قاعد يبكي بجانبه، وهذا منظر يعني. فها آلاف مؤلفة كها، أما كنا في غنى عن هذا؟ يعني أما كنا في غنى عن هذه الضلالات؟ من أين؟ من جهلهم للمقاصد الشرعية، في مصلحة وفي مفسدة. كيف تتصدون للكلام في دين الله وأنتم جهلة بما لا يسع الداعية جهله؟ بأقل القليل من الموازنة بين المصلحة والمفسدة، ويوهمون الناس أن هذه الثورة مصلحة. أي مصلحة يا كذبة؟ أي مصلحة؟ أي وجه للمصلحة؟ أريني أي وجه. ليس هناك أي وجه من الوجوه، كل وجل كلامهم هؤلاء الجهلة على ما كان يحدث لنا من أمن الدولة. أمن الدولة من أهم ما يكون في البلاد، وإن كسرت هيبة جهاز الأمن هلك المسلمون، هلك المسلمون. والذي يحدث الآن من الفتنة التي حدثت في الخصوص، ولا الفتنة اللي حدثت قبل ذلك في أطفيح، ولا الفتن التي تحدث في سيناء وقتل الجيش والأفراد العساكر واختطافهم، إيه ده؟ هذا كان يكون قبل ذلك؟ ضلال وسواد وظلمات بعضها فوق بعض. فإنما هو من باب الجهل بالمقاصد الشرعية، الجهل بالدين. فلا بد أن تطهروا قلوبكم لله ولرسوله فحسب، وتقيموا هذا وأي حب آخر إنما من خلال هذا. واعلموا المصلح من المفسد، قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وتسعة وتسعين في المية من الأمة لا تعلم المفسد من المصلح، تشير إلى المفسد وتظنه من المصلحين، جهل رهيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. قال فهذه النصوص ترشد إلى أحكام النظر إلى المآل عند بيان الحكم، مما يشير إلى اعتبار ذلك المآل وتوجه القصد إليه. فمقصود الشارع التكليف بما فيه كلفة ومشقة ما، ولكنه لا يقصد نفس المشقة. ربنا سبحانه وتعالى يمنعنا من الطعام والشراب من الفجر الصادق إلى المغرب، ليس لكي يعذبنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هو من باب ترويج النفس على أن تستقيم لله سبحانه وتعالى من غير معصية، أنت تروض نفسك الأمارة بالسوء، تمنعها في هذا الشهر المبارك عن المباحات الجائزات، ثم تسأل نفسك بعد الشهر قد منعني رب العزة جل وعلا من المباحات. فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى أنه لا يجوز لي أن آتي المحرمات، مقاصد شرعية، ليس المقصد المشقة، ليس المقصد التشفي أن نقطع رقبة القاتل أو نرجم الزاني أو نقطع يد السارق، ولكن للمصلحة الاجتماعية حتى يقام بنيان المجتمع على أصول صحيحة، فتحفظ الأموال وتصان الدماء وتحفظ العروض وهكذا هكذا. فالمعرفة بمآلات والمقاصد الشرعية من أهم ما يكون لكل من تصدى في دين الله. الفرق بين القاعدة المقصودية والقاعدة الفقهية: فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية تعبر عن حكم عام يتعرف بها أحكام الجزئيات التي يتحقق فيها مناط هذا الحكم العام، هي العلة زي ما قلنا. وهذه السمة الكلية نجدها متحققة في القاعدة المقصودية، لأنها من سمات القاعدة كقاعدة أن تكون كلية في تناولها للجزئيات الداخلة تحت موضوعها، قاعدة كلية تنطبق على كل الجزئيات. المشقة تجلب التيسير، بعيدا عن المشقات التي في العبادات، المشقة تجلب التيسير. لذلك قالوا إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، فالمشقة تجلب التيسير. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمستلقيا. رجل عافانا الله وإياكم هو على في الحياة ولا يستطيع أن يتحرك من مكانه بل في العناية المركزة، ولكنه يعقل ويرى ولا يستطيع التكلم، لا تسقط عنه الصلاة. فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على قدره، لا نلزمه بمشقة أن يقوم فيتوضأ أو يتجه للقبلة أو يسجد أو يركع أو بل على حال أنه لا يستطيع أن يتحرك، فيصلي كما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فالمشقة تجلب التيسير. وأي مشقة؟ ربنا سبحانه وتعالى يسقط من عليك الفرض. الرجل الكبير الذي لا يطيق ولا يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك المرأة الحامل والمرضع لا تستطيع الصيام، أو إن استطاعت أثر على جنينها فيحرم عليها الصيام وتطعم عن كل يوم مسكين، وكذلك التي ترضع، الحامل التي ترضع، لأن الرضاع يحتاج إلى غذاء والولد يمص من أمه فتحتاج إلى تجد، هكذا المشقة تجلب التيسير. فكل هذه الأمور مقاصد شرعية وقواعد كلية قام عليها هذا الدين. قال وإلا لم تستحق وصفها بالقاعدة، وأن غايتها في النهاية واحدة، وهي الوقوف على حكم الشرع في الوقائع والمستجدات وفق ما أراده الشارع وابتغاه. فكلا القاعدتين في النهاية، القاعدة الأصولية الفقهية والقاعدة المقصودية، وسائل تسعف المجتهد لتبين الحكم الشرعي الذي خاطب به الله تعالى المكلفين فيما لا نص فيه بعينه. يبقى إخوة الاجتهاد في دين الله والتكلم في دين الله إنما يكون من هؤلاء الذين علموا مقاصد الشريعة، وعلموا القواعد الفقهية الكلية وغير الكلية، وعلموا القواعد الأصولية لتصيب فتاويهم الحق، فيسيروا بالأمة على منهاج النبوة، فلا يسيروا بالأمة على إلى طريق الويلات والمهلكات والدماء والفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حتى أصبحت الأمة عرضة ينهش فيها وينهش فيها اليهود والنصارى والروافض، وقد استحلبت واستنفذت خيراتها والعياذ بالله. يكفينا أن ليبيا 15 سنة من ما يخرج من البترول منها لحلف النيتو، فانظر أي مصلحة كانت في هذه الثورات الفاسدة. إنما هو الجهل بمقاصد الشريعة وبالقواعد الكلية. فالغاية النهائية من القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، متفقة انتهاء مع القاعدة المقصودية التي ذكرها الشاطبي بقوله لا يقصد الشارع التكليف بالشاق من الأعمال. هذا ليس مقصودا في ذاته، واخد بالك، لأن المشقة تجلب التيسير. ذلك أن كلا من هاتين القاعدتين تؤول في نهاية الأمر في المستقبل إلى إعانة المجتهد أو الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي فيما يتعلق فيه مناطها أي علتها والكشف عنه. وهذا هو وجه الصلة بين القاعدة المقصودية والقاعدة الفقهية، أما الفرق بينهما فيظهر جليا. حقيقة القاعدة المقصودية إنما هي بيان للحكمة التي قصد إليها الشارع من تشريع الحكم، جلب المصلحة ودفع المفسدة. كل أمر أمرنا به فيه مصلحة، وكل نهي نهينا عنه فيه مفسدة. فنحن مأمورون بفعل الأمر واجتناب النهي، ويترتب على أمرنا ونهينا إتيان المصالح ودفع المفسدة. فإذا عصينا الله هلكت الأمة كما يحدث الآن. قال: والفرق بين الحكم والحكمة ظاهرة، لأنه قال لك المقصودية إنما هي بيان للحكمة، لربنا كلفنا بالتكاليف الحكمة. والفرق بين الحكمة والحكم، القاعدة الفقهية حكم، إنما الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، هذا حكم. أما القاعدة المقصودية فهي بيان الحكمة. فإذا كانت القاعدة الفقهية تعبيرا عن الحكم الكلي، فإن القاعدة المقصودية تعبير عن الحكمة والغاية. فمثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير هي قاعدة فقهية تقرر حكما كليا مفاده أن الجهد غير المعتاد يكون سببا للتيسير والتسهيل على المكلف، ولا تلتفت هذه القاعدة إلى مقصد التخفيف على المكلف. يبقى اللي تلتفت إليه القاعدة هي المقصدية التي تبين مقاصد الشريعة، كما لا تعبر أو كما لا تعبر عن غاية هذا الحكم الكلي وحكمته، بخلاف القاعدة المقصودية مثل قاعدة إن مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف من تحمل المشاق. هناك رخص، أنت في سفرك معك رخصة الفطر، واخد بالك الرخص، إنما الغاية والحكمة منها لتحمل المشاق. زمان كان المسائل كانت شديدة جدا في مسألة السفر، فيش طيارات وما فيش أوتوبيسات وما فيش حاجات دي كلها، واخد بالك، لكن نفس السفر هو العلة في مسألة الرخصة في السفر. قال أيوة في ايه؟ هي مسألة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، هي في كل ما نزل من الآيات وفي كل ما ورد من الأحاديث، نقول أسباب النزول وأسباب الورود، أسباب النزول للآية وأسباب الورود للأحاديث. فكل مثلا لو في مشقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بسبب صحابي أصابته المشقة مثلا من السفر وكذا، فهذا العبرة بعموم اللفظ نعم لا بخصوص السبب. ثم أختم بالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الضابط الفقهي يعتبر قاعدة في باب معين من أبواب الفقه، يعني مثلا قاعدة الضرر يزال هي قاعدة تطبق على جميع أبواب الفقه، أما الضابط فيكون في باب معين، في باب الطهارة، في باب البيوع، في المعاملات، في الحج. فالضابط يعتبر قاعدة في باب معين. أما القاعدة الكلية فمن صفاتها إيه؟ العموم والشمول على الأبواب المختلفة. الضابط في اللغة الحبس والحصر والقوة، مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسه وحفظه، والضبط إحكام الشيء وإتقانه، ومنه ضبط الكتاب ونحوه، بمعنى أصلح خلله، الخلل الذي موجود في الشيء تصلحه فأنت تضبطه، واخد بالك. لذلك ضابط الشرطة يضبط الأمن وعلي العوض بقى. وأما الضابط اصطلاحا فهو من انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد من أبواب الفقه، يكشف عن حكم الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه. فالضابط ينتظم صورا متشابهة في موضوع واحد، ومثال ذلك ضابط شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والحديث معناه صحيح، وإن تكلموا في سنده، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا. زمان كانوا يأتوا على سنم الجمل واللية بتاعت الخرفان والضأن فيقطعونها ويستفيدون بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي علمهم هذا بالإجماع، ما قطع من البهيمة وهو حي وهي حية فهو ميت، أي له حكم الميت فلا يجوز أن يؤكل، واخد بالك. فهذه قاعدة قالوا استثناء من هذا. احنا ممكن نأخذ الفرو والبهيمة حية فهذا لا حرج فيه. فقالوا شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. يبقى دي قاعدة فقهية صغيرة ضابطة في باب من أبواب الفقه خلاص. وكذلك كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته. كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته. الماء طاهر، أنت شككت في الماء، هذا الشك لا يحول الماء الطاهر إلى نجس. تواخد بالك البراميل الكبيرة التي بها الماء والصهاريج اللي تبقى مثلا عند العساكر في الجيش وفي الجبال قد يتغير الماء بطول المدة، واخد بالك، ولكن هذا التغير لا يخرجه عن كونه طاهرا مطهرا، يجوز الاغتسال به والوضوء وهكذا. فالشك في الماء في طهارة الماء لا يزيل طهارته، لأن هذا شك وتخضع في النهاية تحت القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، ولكن هذه خاصة بمسألة الماء فأصبحت ضابطا في جزئية معينة. وكذلك التحريم مغلب في الأبضاع، أو كما قالوا الأصل في الأبضاع التحريم في الفروج، واخد بالك، فهذه خاصة بمسائل الزواج ومسائل النساء وهكذا، فالضابط لجزئية معينة، أما القاعدة فتدخل في مسائل كثيرة. قال فهذه ضوابط فقهية صياغة كلية تتناول جزئيات متعددة غير أنها تقتصر على باب واحد، بعضها متعلق بالحيوان وبعضها متعلق بالوكالة وبعضها متعلق بالطلاق وبعضها متعلق بالماء، فهي ليست كلية شمولية بحيث تتناول جزئيات كثيرة من أبواب شتى كما هو الشأن في القاعدة، ولكنها من باب واحد. ومعنى هذا أن جزئيات القاعدة منتشرة في أبواب الفقه المدونة، إنما الأعمال بالنيات. الإمام الشافعي قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، قاعدة كلية، الأمور ومقاصده، النية في الصلاة، النية في الصوم، النية في الحج، النية في الزكاة، النية في صلة الأرحام، النية في قراءة القرآن، النية في التعلم، النية في التعليم، في كل شيء، النية في الصلح بين الناس، إصلاح النية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واخد بالك، فتدخل في كل أبواب الدين. أما مسألة شعر الحيوان دي مسألة خاصة، وأما الطهارة في الماء مسألة خاصة وهكذا. ومن نماذج الضابط في مجال السنة الشريفة ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، واخد بالك، الجلد بتاع البهيمة حتى لو ميتة، لو كانت ميتة بدبغه يخش المدابغ، او احنا زي ما احنا بنعمل كده بنجيب ملح ونرشه على الجلد حتى ييبس ينشف، فهذا تطهير له. قال فهذا الحديث يمثل ضابطا فقهيا في موضوعه يغطي بابا مخصوصا وهو طهارة الجلود المدبوغة ظاهرا وباطنا، ومن ثم فيجوز بيعه لأن المانع من بيعه كان لنجاسته وقد زالت بالنجاسة. لأن النبي كما في الصحيحين مر على شاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها بجلدها، فقالوا هي ميتة، فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالميتة لا يجوز الانتفاع بها، ولكن في هذه الحالة نجاسة الجلد تطهر بالدبغ. فهذه قاعدة، قال لأن المانع من بيعه كان لنجاسته وقد زالت بالدبغ، وهذا عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. هذا ما قلته كان بحثا من كتاب القواعد الفقهية لشيخنا رحمه الله الدكتور عبد العزيز محمد عزام، من هو عميد كلية الشريعة والقانون في مصر، وهو بحث جيد جدا ذكر فيه ما لم يذكر في مقدمات الكتب التي تتكلم عن القواعد الفقهية الأخرى، فربما وجدت طرفا هنا وطرفا هناك، ولكنه هنا رحمه الله أتى بما يشفي بإذن الله تعالى ولو بشكل مختصر في هذه المسألة. جعلته بداية لشرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ ابن عثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأقم الصلاة.